زمان طاغي ويلاغي الريح الهازة جدرانو شلا رماد وجدات صبياننا تحت الردن زمان طاغي ويلاغي الريح الهازة جدرانو شلا رماد وجدات صبياننا تحت الردن دين حجر وطوب فات القلوف نيرانو سطور وصفحات الحرف الواضح تحمل بالحروب طال الظلام وعماد الصارمة وحين تطلع الشمس تبهت نوارنا الارواح جهلات وفاضت دم الغامق مغدور برقاب موتقى ثانية بلا ريح الدور واللي صياد فينا ما ينزل لساحة الثياب واللي صياد فينا ما ينزل لساحة الثياب فوق قيود يا العربي الصهيون لا تفهم أجور راحت عليك ايام النصر والسيف المشهور اللي فكيتهم من الحبال اليوم قيدوك بالسلاسل جمع جدادهم وانتاش ملك حافظ يا ويحي صيون تغار عادة معلومة فيه يا عربي شلابهم فوق صحك من شوز يانا تحتر دن شلار ما دوشتاكو يانا تحتر دن آي حالا مدوما هذي حالا مدوما آي حالا مدوما هذي حالا مدوما آي حالا مدوما هذي حالا مدوما آي حالا مدوما هذي حالا مدوما قال ما لله قال ما بين حجر وطوب وبات القلوب يرانو طرو صبحات الحرف الواضح طلبا لله طلبا طلبا لله طلبا طلبا لله طلبا طلبا لله طلبا بحر الدار الصعب عماد خسارنا محيط الصاع الشمس روح شيله طفاضت من الغام مغدور رقد تحمل الموت قسم يا بلاري حضور طلبا لله طلبا هذه حالة مظلومة هذه حالة مظلومة Yeah.